الواجب على كل مؤمن مؤمنه ان يحرص على خطيئه وان يجتهد في طاعه الله ورسوله ولسائر المسلمات وصحبه الاخيار ونزول الطاعات جعل الله يتوفاه على احسن حاله وليحذر الغفله والمعاصي وصحبه الاشرار فانها وسيله الى سوء خاتمه من عاصي من اعظم اسباب سوء خاتمه وهكذا الفسق على الذنب والجزع في قلبها من اسباب سوء خاتمه وهكذا الغلو في مخدر النساء او الغربان او السلطان والامراء فان هذا من اسباب سوء خاتمه فليتق الله العبد وليحذر فسمعتم هذه الحكايات عن الناس عشقوا فهلا ولم يفقوا في الحب ما حصلوا من القرابه واناس اخرين اصروا على السيئات ولم يقبلوا النصيحه فماتوا على حالهم نسال الله العافيه ماتوا على اسوء حاله وعدم تابع عدم قبول النصيحه فعلى المؤمن ان يحصل نفسه دائما وان يجتهد في اسباب حفظ خاطره في طاعه الله والاستقامه على الصلوات وإكرام ذكر الله وقراءة القرآن وذكر الآخرة وذكر القبور والجنة والنار مع صحبة الطيبين والأفراح هذه أسباب الثلاثة الثلاثة. أما من مال إلى الدنيا وشهواتها وإلى استكثار منها والغفلة فذلك من أسباب سوء خاتمة. سمعت هذا عند موته فقال له رسول الله ويقول الدار الثاني صلحا ابن جعفر فلان إلى حفظة وهم يقول يحكم لا إله إلا الله وقلبه معلق بمشارعه وأدينه ونحوه فالآخر قلبه معلق بالنساء يريد الاستقرار بهن ثم يحارب بينه وبين ذلك يوم على أسوأ الحال. وهذه قصة الأخيرة يؤذن يؤذن فرأى امرأة تحت الأذى تحت المنارة من النصارى فشغل بها وتعلق قلبه بها حتى أتاها نزل وأتى إليها وطلبها على نفسها فأبت قالت أنت مسلمة نصرانية قال أنا أتنصر فتنصر لأجل حصول مراد منها من الزواج بها أو التمتع بها فصعد إلى فرح في حاجة فنزل وتساقط من صناعة على نصرانية فترك الإسلام ولا يجد فيه المقصود نسأل الله هذه من العقوبات العظيمة العاجلة نسأل الله فالواجب أن يؤمن بالحذر. وهذا آخر ربنا يا الله قلبه معلق بالأمين فيقال له يسر الله ويقول لولا إن أخذ ولا يسر الله يقول لولا إن أخذ حتى مات على هذه الحالة السيئة نعم ومسلم يتق الله ويراقب الغاب ويجتهد في طاعة الله ويبتغي بذكره ويقتصد فيما يتعلق بحب الدنيا فيما يتعلق بالحاجة وهكذا حب الإخوان وهكذا حب الأقارب بقدر حاله لا يسرف في ذلك ولكن حبه كامل وموالاته كاملة في مولاة ربه جل وعلا واتباع رسوله واتباع أمره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم هذا طريق النجاة. ويحب في الله أهل الإيمان ويرضى في الله على الشكر والاستقامة هذا الدين يحب في الله ويرضى لله ويجاهد نفسه لله حتى ربه كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أسرى هذا سبحانه إن الله ما لم يتقوا ولا منهم يحسنون. فهي الحذر من طاعه الله والشيطان والحذر من صفات الاشرار والحذر من الاشرار على المعاصي والوصيه البدار بطاعه الله ورسوله البدار بالاكرام لله بالاكرام لقراءه القران بصحبه الاخيار والحذر من صفات الاشرار نسال الله جل التوفيق والهدى ولا حول ولا قوه الا بالله. حفظكم الله يقول نجد كثيرا من الاخوات من المسلمات لا يلتزمن بمصالحهن وهو ما يسمى بالكفاتين فاذا نصحنا بهن كدنا التي ليس من الواجب بتغطيتهما بل يقول بعضهن لم يرد الكفار مكروه لانه يجد من جناب اليدين. الواجب تستر عند الرجال اليوم لما بدل وهم يكفرون ويقبلون من عوره كما قال الله سبحانه ولا يزين زينتهن الا لبعولتهن الحب والفتان والقدمان والراس كلها من الزنا ويقول جل وعلا ولا تاتهن حجاب فمتاع ذكر الا لورائه بالهم أطهر لبنوتهم ولبنوتهم. الواجع المرأة الحلق للأجانب أن تبدأ في المدى أما في بيتها واحدة هذه مدفع وجهها وبعثها ورسلها عند نفسها وعند النساء لا لا تعود أجنبي أخي زوجها أو عم زوجها أو غيرهم من العلاقة لا تحفظ. سألكم الله يقول أنا أعمل في إحدى الشركات ومعي زملاء عملي من الرافضة وأعلم من عقيدتهم أنهم كفار يعتقدون ما أناقشهم يصرحون بأنهم مسلمون وكما تعلمون يا سماحة أنهم يستخدمون الكفر في دينهم. السؤال كيف أعامل هؤلاء؟ هل أعاملهم معاملة الكفار أم معاملة المنافقين؟ معاملة الكفر ما دام الله كفرهم وإبعادهم على يسلم على المسلمين يحن عبدين عجل عبدين هاطمة عبدين حتى وسطين عبدين أهل ذلك يدعونهم ويستعيثون بهم يدعونهم ويأتمون الصحابة ويكفرا بهذا كفر الأمانية وعلوة إيران وأبدائهم وأجناس المغالاة والتعطيين والنبيين الخاولة ويأتي مسارهم في الأدواء كل هؤلاء من عبادة هذا الدرس لابد أن يحضر فيه عبد من الله لابد أن يحضر الواجب هجره حتى يتبر إلى الله ولا يصلى حلوهم ولا يبدأوا بالسلام لأنهم قد أظهروا بدعتهم. أما من أكثرها وصار مع المسلمين ولا يتظاهر بشيء فقد قتل كافرا كل الناجحين الذي أكر جاب إلى هنا صاروا مع المسلمين هنا صار كفر أو بلا بلا كل أكثر راح المنافقين في عهد المدينة كلها يحكم عليه بحكم المسلمين حتى يظهر لها بسم الله الأمر. قال رسول الله يقول ما حكم ترك العانة وعدم حلقها أكثر من 40 يوما وهل أن الصلاة لا تقبل إذا تركت أكثر من 40 يوما؟ يتأكد أخذها قبل 40 قد يقال يجوز بقوله صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه يبقيت لنا من الحلق العام الثاني لنستقر أن لا نستقر ذلك أكثر من 40 يوما المؤمنون في الرسول أمر بالاستثار قال اليوم نستقر حلق العام من البحر قبل 40 فلا ينبغي تأخيرها بعد 40 وقال الأحوال تراها السبيل فرق الله يقول متى يقول المؤذن صلوا في رحالكم هل تقال في صلاة العصر أو صلاة الفجر لأنها لا تسمع أم في حالات المطر الشديد؟ في أهل الجبال الألق لا لا في الرحال تبدا المطر في الظهر أو في المغرب تبقى صلوا في الرحال تصلوا في المسجد أو يبنعده في المسجد تبدا للحاضرين صلوا مع العشاء الظهر مع منع تحميل لا كان قرارك الظهر وكذا المعرفة هي مطر يفقع الناس أو الضوء فيها قرين يدحى ورجلت فلا بأثر يتعرف كان رسول الله يقول ما تقل استعمال الزيوت والأعشاب لمعالجة اللحية إذا أراد الإنسان أن تكثر بدافع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في على جهة وانتهى لهم فانتقاء التفكير أولا يسمي هل هو تفكير لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا باب استقامة العدد في أثناء الصلاة والخطبة إجابة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل قادما يوم الجمعة إجابة عيرة انتبه لم يرسل إلا حتى يبقى إلا 12 رجلا تنزل هذه الآية التي تدين إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا قائما رواه احمد في روايه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه فقبل من يصلي من عدل رجلا نزلت هذه الايه فاذا راى تجاره من لهوا انفضوا الى الارض رواه احمد بن خالد بعد الجمعه عن ابي هريره

لقريب لحظت عليه في طرف أحد العاملين عنده لقريب لحظت عليه في طرف أحد العاملين عنده لأنه قريب يجيب عمال كثيرون ولكن هذا العامل هو وزوجته سيطروا على قريبه حتى أنه أصبح يكرم أولاده وزوجته وما جرم من التواجد في منزله وهو من النوع العليم جدا ولا يمكنهم ان يجتمع بشيء ولا كان في مصلحته وتاكد لي ان هذا الاجنبي والمزدجر اللذان يعملان عنده سحراه واصبحا يستجدان امواله بشكل مخيف حتى اصبحت اخاف ان تذهب جميع امواله عن طريق هذا العامل ويصبح قريبه واولاده لا يملكون شيئا علاج قريب حال من الأحوال عن طريق القرآن لأنه لا يحصل ذلك بشكل قطعي بمعنى أنه بكثير من الأحوال هذا القريب وذهاب حقوقه وحقوق أولاده أن يجوز الذهاب إلى أساس العلم قبل ذكر هذا القريب لأن هذا يقبل يرفع له يحكم يرفع له يحكم يعني عند الحقيقة يضع الله يحرم أسابق الله يقول هل تربية الشعب ورسل الخاتم من الإجوال من أن ما تعتبر من العادات رسل الخاتم لا من الجل من الفضة أما من الذهب يدخل في المنزع أما رسل الخاتم من الفضة فهو جعل من الجل والمنزع أما في المنزع فهو محمد إنما هو جعل في العبارة عندي أصدقاء بعضهم يصلي جميع الصلوات وبعضهم يصلي بعضها ومنهم يشرب الدخان ولكنه وأنا دائما أمسي لهم وأنكر المنبر فهل علي إثم إذا رفضتهم؟ إلا بحياتي النصيحة الذي يصل على صف مر الصلوات ويصل على صف فعل الدخان اسمك الهدف لكن نصيحة معهما يجب في ذلك الآن وهي دينا ولكن معهم يرتاحوا من الجيران والإخوان فالإحيان إذا كنت مجهين ثلاثة أربعة أقرب في التأثير يؤثر نيابة منها المقابل أنه يكتب في جهتهم أنت جوانك وجيرانك وإلا يذهب أمرنا إلى الهيئة ولكن لما يتخلف عن الصلاة كتابه الله يقول هل اشترط في حجاب الدمار ان تقعت الحوض الذي يجب الدمار ماذا لم يقع الحوض هذا ما لم يقع الحوض اذا حرم بعده لا يجب اذا وقع الحوض ولا تبع اذا وقع الحوض لا يجب كتابه الله يقول عن عبد الله بن جبر عن اخته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم السبت الا فيما افترض عليكم ولو تفهم الهدايا ولا يفهم هزل الخير يقول ان لا يصل المسلم الجمعه الا ان يكون يوم قبله ويوم بعده اتفق على صحته والذي بعد الجمعه هو السبت وكان الذي يقول السبت ويكون يحب معه فهو يدل على ان الحديث لا يجب ان يقال كذا قال هذا الحديث يقول الطريق قال ذلك هو من سبت خير الله قال عبده من سبت يقول ان الحديث ليس للخير ولو حرق صحيح المنصوص بالحديث صحيح فلا باس القول السبت مفردا او مع الجمعه او مع الحديث فله الصواب

بعض الناس قد يكون يظهر عنه بعض الحين يزيد يبيع او بعض الناس في احراج غيره غير ذلك غيره وهكذا سؤال الناس سؤال الاهلية سؤال الناس وعندها ما يصير بحاجه لا يحتاج الى حاجه يقول المفرقون المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة وجه تحلل الأحمال تحلل في غنيه حتى يصير في كما على فكرة بدل الناس أو دين قاري ما عند الشيء بحاجة إرهاء الدين ورد الناس على شفاء يقضي حاجة حتى غدا حتى يقضي فيها الناس فيحصل ما يكون حاجة حتى يصير في الأمر وما سوى بالنفسه مثل جهه الامن فالواجب على المؤمن ان يتحرى من احماله واموالي وان يحرى قطعه الرحم والرغوم مثل ان يجمع في ايديهم ومن اولاده وبناته فلا يجد الا يجهه لهم محمد الله عليه فلما خلق الله الرحم قالت فقال انا هذا مقام العائله من قبل فقال عليه جل وعلا الا ترضين ان اصل من وفرك وابقى عن قطعه فاتبع قال فذلك فيها الله في الاخر من غفر لها وفرته ومن قطع فرته فالرحيم حق السلام مسيرتها من السابق وصل الله الى استعانته وقطعها من السابق يا اخي الاخر اسال الله جل وعلا في قبره أحسن من يخط الله في الأمانات والاقتناب لديه بالسكس الجنجل وحسن من يكبر الشيكة وتعالى من يتنموا وعليهم وكيانهم من في أعراض تجلسهم ومجعلة الدين وجعلتهم إلى دين أرهاب بكة الشافر كحبك غير قريبا في الإسلام قال الله تعالى في هذا الدين وصرف الله في الدين وصرف الله كافة إذا جئت التأليف عبدت أنه خير هذا الكفر قالوا يسكتك إلى الثاني هي مثلا قليل الزيارة والذي عندهم آخر في الثاني في التبخين وقتل اللحاء والإسلال أو غير هذا المعرض هو السيدة تنفعه تتق الله فيه تأمره بالمعروف كل ما يرجوكم هذا مثال يمتلك أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تحب له ما حرم الله عليه وأن تنصحه بالخير وتنصحه كل هذا مثال وإذا جهر بالمعروف لم يقبل وان دخل عليهم من غيرها جلس في الثالثه ثم صلى معهم ما فعل يقول هل الاخلاق هذه الحديث براي اختلاف مكان الاختلاف من الصحيح عليه ولا دخل بالاختلاف لا يمكن ان يجلس على فالسهل ان يجلس على ثالث من قال الخليفة الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال فتقبح كل يوم سمع حمراء عدوة فليضره في ذلك اليوم كمل ولا كفر فروي ايضا له ان تقبح بسبع حمرات من تمر الحانية فهل المقصود تمر العدوى او تمر المدينة فاذا كان المقصود بالعدوى فهل تقبح بالعدوى ام لا زال في المدينة؟ كل هذه النهضة من قبح بسبع حمرات مما لا ينال خيرا مما لا ينال خيرا من يضر الله السهول يرجع في بطن السماء جارب لانه هو وقت فهم بي يرجع انه يرجع لعم بقيه السماء فالتحمل بسبع حمرات من اجل العافيه من السهول السماء ولا كان من ثمن مدينه افضل وابلغ الى ذلك فمن عدوه لا يعلم من أجلها التمر يكون النبي يقال السمع أجل. أتابك الله يقول لو تقل البيت في الاجتراع فهل الملاوية عليها تجعلها واجبة؟ يجب من أجل البيت يجب الاجتراع هم أجلون من أجل البيت البعيدة قال في جسد الاجتراع يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب قال الله الحي قال الإمام المتقين في البداية والنهاية قد أمر بما أحمد الترمذي والنسائي والبخاري في كتاب الأدب والحاكم في مستدركه من حديث الحجاج بن عمار حدثني ابن مطر عن سعد بن عبد أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع بعد وقت راحل قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ما صحة هذا الأثر فهل يقال عند سماع قال فليس الله جل وعلا في الجنة ما لحكم لعائلتهم كيف ينزل على الجنة لكن ليس أهل الأجل لا في الجنة لأن في الجنة الأجل في السلام لكن رسول الله عليه السلام كانت هذه الأجل هذه الأجل بارك الله فيك رسول الله عليه السلام لأن في السلام لأن في السلام لأن في السلام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهي أحد الأول اللي هي عن السلاح الحرام لأنه في السلاح لا تقول معنا معنا أخبار ومع الأيد وفي الأداء المناسب فلا يجب أن السلاح إلا بالحاجة لأن أرضينها من السلاح الحرام لأنه محل الأمن فلا ينبغي أن السلاح البيت ولهذا لما كثير من الله في أداء السلاح وجاءه الحجاج في العيد كان مسافر سبعين قال لي على انك قال قال انت قال سوف قال انك اشهد السلاح محمد السلاح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدل على ان ينبغي لهذه الحال قال احضر كل السلاح في حرم الناس فهو يعني الحج كذا وان يقال ما لا تنبغي له الا ان يكون الله بالدليل وفيه ايضا يحث على هذه الأمور يحث على كل زمن لصلاة العيد يعني كل زمن لصلاة العيد لأن الأمر عرض عليه المسلم يحل أن يكون عند ذلك يدعى لأن منها الأمر مستقل فإن يكون تزمن العيد كفرا من الإسلام فلا يلبسها هي من خلقها هي ابنها الكريم تصل هي المسلم قد دلت الأحاديث على شرعية تزمن يوم العيد ويتحسن من الصيام والترتيب من الصلاة هي ذلك أيضا الحث على خروج النساء ونورهن وأسقاط مع الناس حتى الهجرة مثل نخاف الناس مثل بني المسلمين ويدعون إلى دعائهم ولا يصلين مع الناس ويصلون خلفهم إلا هي أن يدعو إلى رسول المسلمين جميعا إلى جميع الرجال ولا تلسل هذه الآية تجد ناسها في السنة من جدائها في السنة خريج ناسها من العيد تستخدمين ذلك العيد في تقوم في السنة تقوله جلد على غير السنة وغيرها لنا هدافة يوم العيد الفطر فرد على الناس من غير السنة ثم انتهى الفطر تستخدم على فرد العيد تعالى أن يفرح الله في الفطر وفي الجمعة كما كان يفعل يفرد يوم العيد الفطر ثم عيد الأضحى من أفضل فيه ويكون يحتفل بعد الصلاة نفر السنة صلى الله عليه وسلم السنة في التكبير في الأضحى السنة التكبير في الأضحى ويكون التكبير في أول عشر إلى نهاية إلى مساء العشر لا تعرف الأضحى فالتكبير يقع من أول الشهر إلى يوم السنة في مساء العشر والتكبير المتعود من صلاة الفجر والعرفة إلى صلاة الأفضل من مساء العشر كيف تنيع يطلق المغيب جميعا يخلص في الأيام الأخيرة من عرفة إلى أن يهل في المنسة والكثير يكبر أكبر السلوات ويكبره بقية سلوات لا ممكن تهم الصلاة تهم السبب ناسي بجماعة السنة هي أداء يجب يمكن أن يصلون قبلها يعني هم لا يوقع الناس ولا يصلون جماعة لأنه من يكون مثقال رجل المثقال فرد عينك نعم الله يجب أن يكون بها تذكر لان كان الى ان تلك بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.